إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وفي فضله أحاديث كثيرة. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الباب ده باب مهم جدا، لأن قيام الليل أحد العبادات التي شرعها الله عز وجل لعباده، مدرسة إيمانية متكاملة، مدرسة لإنبات واستزراع الإخلاص، مدرسة لإنبات الإخبات والخشوع والتواضع والسكون، مدرسة لتعليم المسلم كيف يناجي ربه وكيف يستمتع بالقرب منه. قيام الليل أقصر طريق للانتهاء عن المعاصي، قيام الليل أوسع الأبواب لقضاء الحوائج، كما قيل: سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. سهام الليل يعني دعوات الليل، دعوات القائم بالليل. قيام الليل تشرف به نفس المؤمن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. قيام الليل هو دأب الصالحين، يعني عادة الصالحين، ويا له من وصف شريف، وصف أن تكون صالحا. ناس كتير تسمع كلمة الصالح، لو قرأت القرآن وأدركت كيف كان الأنبياء يدعون ربهم أن يجعلهم في الصالحين، كما قال إبراهيم: ألحقني بالصالحين، وقال سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وقال يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إلى غير ذلك، علمت قيمة أن تكون صالحا. فدأب الصالحين يعني عادتهم، ما يدأبون عليه، يتعودون عليه ويداومون عليه، هو قيام الليل. كذلك هو أجلى وأبرز صفة للمتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هؤلاء الذين امتن الله عز وجل عليهم وشرفهم بأن أقامهم بين يديه في هذا الوقت، هم أهل الفضل وأهل الرضا وأهل الثواب الجزيل. فاللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك ومنك أن تشرفنا بقيام الليل وأن تمن علينا بقيام الليل. حتى تعرف قيمة قيام الليل، اعلم أن الله عز وجل افترض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة عاما كاملا، وقيل أكثر بأوائل سورة المزمل، أعباء ومهام جسيمة ومشاق في الدعوة إلى الله عز وجل وتحمل مسؤولية هذا الدين، فيناسب هذه المهمة الجسيمة وهذه المشاق إعداد إيماني وإعداد روحي وإعداد قلبي لهذه المهمة. فكان أوائل سورة المزمل، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: وأمسك الله عز وجل آخر السورة اللي هي فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل وآخرون يقاتلون في سبيل الله إلى آخر الآيات، فأمسك آخر السورة سنة كاملة، يقومون الليل كما نصلي نحن العشاء وكما نصلي نحن الفجر، تخيل. ثم اختلف العلماء بعد ذلك، هل نسخ قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فرضية قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أم بقي قيام الليل في حقه فريضة أيضا، على كلام بين العلماء. فقيام الليل من أجل العبادة، مدرسة، ده مدرسة كاملة تصوغ الشخصية وتنقيها وتهذبها وتصفيها. فكل من يشكو ذنبا ألح عليه حتى كاد أن يهلكه فليتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه منهات عن الإثم. هينهك عن الإثم، صلي القيام وتستمتع بصلاة القيام، ربنا سبحانه وتعالى يجعله سبب أنه ينهك عن الإثم. من يرى عظم أوزاره، وكلنا أصحاب ذنوب وربنا يتوب علينا جميعا، ويخشى مغبة هذا الذنب فليصلي قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه مكفرة للسيئات، يعني سبب لتكفير السيئات. يبقى منهات عن الإثم، مكفرة للسيئات. كذلك من يعاني من الأمراض والأوجاع والأسقام القلبية والروحية والبدنية فعليه بقيام الليل، إنه منهات عن الإثم، مطردة للداء من الجسم، ربنا سبحانه وتعالى يرفع ما بك من علة ويكون سبب من أسباب تقوية البدن. فقيام الليل مدرسة، إذا شرف الإنسان بالانتساب إليها والانتظام فيها آتت أكلها وأثمرت معه أيام ثمر. يقول هنا، لكن عايزين شوية بعض المسائل العلمية والفقهية في مسألة القيام وبما يقع قيام الليل. قيام الليل في اللغة يكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، ده الليل، طلوع غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. ورد إن الحد الأدنى مما يسمى عليه إطلاق قيام الليل: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ده حديث أخرجه مسلم، وده ابن عباس رحمه رضي الله عنه أرضاه يرى هذا القول، وإن كان نازعه كثير من العلماء وقالوا لابد أن يصلي نافلة زائدة عن الفريضة حتى يكتب له قيام الليل ولو ركعتين، وده كلام الجمهور، وده كلام الجمهور. يرى الحنفية كما ذكروا في كتاب مراكب الفلاح أن القيام أن يكون المرء مشتغلا معظم الليل بطاعة، وقيل ساعة منه يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو يسبح أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام جميل، بيوسع لك معنى قيام الليل. يبقى أنت قيام الليل ممكن تبدأ تقرأ قرآن، تبتدي تعمل لنفسك ورد للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تبتدي تدعو، ترفع كف الضراعة وتدعو، تبتدي تستغفر تسبح، وده هيفيد المرأة الحائض ان هي ازاي تصلي قيام الليل، ان هي ازاي تقيم الليل من غير صلاه، تقيم الليل، تحيي الليل بالعباده، تقيم الليل، القيام ضد القعود، تقيم الليل يعني تحيي هذا الليل بالتعبد، اي من العبادات التي تشرع لمثلها. قيام الليل سنة مؤكدة عند جماهير العلماء ولا خلاف بين الفقهاء في أن قيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. يبقى قيام الليل سنة مؤكدة بسبب الأحاديث اللي ذكرناها والآيات، ووقته يبدأ بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. هل يشرع الاجتماع لقيام الليل؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز التطوع جماعة وفرادا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين كليهما، ولكن ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل في غير التراويح أي صلاة القيام في رمضان أن يصلى القيام في البيوت، لحديث صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة، حديث أخرجه أبو داود. لكن إن كان هناك مصلحة شرعية من اجتماع بعض الناس على صلاة القيام بغير ابتداع ولا إحداث في الدين، كأن يكون الأمر في اجتماع لتيسير زي الطلبة اللي بيبقوا في المدينة الجماعية أو الطلبة اللي بيبقوا ساكنين مع بعض في شقة، فعلا دي مصلحة ضخمة جدا إن هم يجتمعوا مع بعض على صلاة، وإن الشباب مشغلة أي مشغلة، وإذا ترك كل واحد لوحده يعني لا يكاد تنطهد همته إلى قيام الليل. فهنا إذا اجتمعوا لقيام الليل بصورة تخلو من الابتداع والإحداث في الدين فلا بأس في ذلك. طيب، عدد ركعات القيام الورد في السنة، أقصى ما ورد في العدد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، منهم ركعتان للفجر سنة الفجر، يبقى صلاة القيام 11 ركعة وركعتين سنة الفجر و13. ده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. يبقى الأكمل أن من أراد أن يصلي قيام الليل أن يلتزم بأحد 11 ركعة. يصليهم إزاي؟ مثنى مثنى ولا أربعة أربعة؟ الأول لو ده كلام الجمهور أن يصليها مثنى مثنى خلافا للحنفية، يعني ركعتين ركعتين ويسلم، ركعتين ركعتين ويسلم. وإن كان ورد في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات وصلى 8 ركعات و9 ركعات بتسليمتين وغير ذلك، فلكن اللي داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام واللي أمر به قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى ركعتين ركعتين. طب هل لها حد؟ يعني واحد زود عن 11 ركعة؟ ابن تيمية رحمه الله يكاد ينقل الإجماع على جواز هذا الأمر، وإنه لا محظور فيه شرعا، وأن يفعل الإنسان ما يصلحه. عايز يصلي 100 ركعة، ده فعل السلف، ولك فلان من الأئمة كان يصلي بالليل 100 ركعة، فلان كان يصلي 300 ركعة، فلان يصلي، فلا حد لآخره، وإن تكثر فهو خير. طيب، يبقى لا حد لآخره، يعني مهما أكثرت. فجماهير أهل العلم، بل أقول لك ابن تيمية رحمه الله يصل بالمسألة دي أنها تكاد تكون إجماع على مشروعية ذلك، على مشروعية ذلك. لكن قلنا الأفضل أن الإنسان يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أفضل الصلاة طول القنوت، يعني يطول في القيام كما كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام. يبقى يطول في الركعة الواحدة وهو قائم يقرأ، يستحب أن يبدأ الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين حتى تنشط نفسه ويذهب عنه أثر النعاس والنوم، كما في الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، وكذلك يستحب لمن يصلي قيام الليل أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا، يعني يجعل الوتر آخر الصلاة. طيب، يقول المصنف قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. التجافي مأخوذ من الجفاء، والجفاء ضد الألفة والمودة، فكأن في علاقة تنافر وتباغض ما بين الجنوب والمضاجع اللي هي الايه، أماكن النوم، جمع مضجع السرير. يعني هو مش مستمتع بالنوم. طب إيه اللي يقل متعته بالنوم؟ يعني الإنسان مفطور على إنه إذا نام بعد التعب استراح، وانه يستمتع بالنوم. ايه اللي يخلي واحد بقى بالذات مش مستمتع بالنوم؟ ان النوم ده بيعطله عن وصال محبوبه، عن القيام بين يدي ربه جل وعلا. فعشان كده كل ما ينام يقوم تاني تتجافى جنوبه عن المضاجع، مش عارف يستقر في النوم، فكأن في حالة من الجفاء، التباغض والتباعد بين الجنب وبين المضجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم. قربة إلى ربكم يعني سبيل للتقارب الله سبحانه وتعالى، ومغفرة للسيئات يعني سبب لتكفير السيئات، ومنهات عن الإثم يعني يقوي العزيمة ويقوي قلب المؤمن فينتهي عن فعل المعاصي. وده يعني وصفة ناجعة ودواء نافع إن شاء الله لمن يعني أرهقته المعصية ولم يستطع منها فكاكا. نسأل ربنا يتوب علينا جميعا يعني. وقال الحسن البصري رحمه الله: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. صح، سبحان الله بقى. شوف إنها إحنا بكل الفضائل في قيام الليل ديت، إلا أن هذه العبادة هي عبادة أولي الهمم العالية، أولي العزائم، هي عبادة الرجال، الرجال أصحاب الهمة العالية يعني، وكذلك أصحاب الهمة العالية من النساء. ليه؟ لأن فيها ترك مألوف النفس وهو الهجود والرقود والنوم. ثانيا لأنها فيه خفاء، وعامة النفوس يشق عليها العمل في الخفاء. ثالثا لما فيها من مكابدة البرد في الشتاء، ولما فيها من ترك النوم في وقت يطيب فيه النوم في الصيف. ما هو الوقت اللي هتنام فيه بالليل كويس في الصيف، الوقت اللي هتنام فيه كويس هو الوقت اللي بيبقى بالليل، ده الوقت يبقى البرد الجو فيه أقل في الحرارة، إلى غير ذلك. ولذلك فهي محتاجة الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة. قيل: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ كان سؤال للإمام أحمد، قيل سؤال لغيري حسن وغيري، فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. قال: الجزاء من جنس العمل. ده واحد انقطع عن الناس وقام همته عالية، قام واقف توضى وقف يصلي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، فكان النتيجة أنه إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يفيض عليه وينير وجهه وقلبه. بيدخل هنا فصل مهم جدا، فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. إذا قلنا بقى أن العبادة دي جليلة جدا وأنها مدرسة كاملة لإنبات الخشوع والتواضع والإخلاص في القلب ولتقويم السلوك وتعديل الرغبات وغير ذلك، وباب من أبواب الأجر ومن أوسع أبواب قضاء الحوائج، ومع ذلك هي شقة على النفوس، فيبقى المنطقي أنه يقول لنا فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل. ليه إحنا بنقومش الليل؟ إيه اللي مصعبه علينا؟ طب إيه الأسباب اللي ناخد بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرنا ويرفع خسيستنا ويشرفنا بقيام الليل؟ يقول: اعلم أن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. فمن الشروط والأسباب منها الظاهر ومنها باطن. أما الظاهر فألا يكثر الأكل، وكان بعضهم يقول: يا معشر المريدين، لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. الإكثار من الأكل، الإنسان بيملأ معدته بالطعام، وده طبعا مكروه. مش بس كده بقى، ده إن كمان يكون الأكل بالنسبة له قضية شاغلة وقضية هامة جدا، ويبتدي يحصل نوع من التفكير يعني التركيز الذهني على مسألة هنتعشى ايه وهناكل ايه، فده قطعا بيأخذ من عزم القلب ويكون سبب من أسباب ترك القيام. ليس هذا فقط، بل لو انت قست عليها هتلاقي الانشغال بسائر المباحات. فإذا كان انشغال القلب بالأكل يقعد عن القيام، فانشغال القلب بالنت، وانشغال القلب بالواتس، وانشغال القلب بالكورة، وانشغال القلب بمتابعة الأشياء التوافه وألعاب الفيديو جيمز وغير ذلك، للأسف اللي ما عادتش مقتصر على الأطفال اللي هم دون سن التكليف والتمييز. فتلاقي واحد كبير عريض طول على عرض كده ما شاء الله، ويكون متزوج وقاعد يلعب بلاي ستيشن. يا راجل عيب عليك، يا راجل يا راجل عيب عليك، ما صحش كده. اه والله، يعني تخيل مثلا مشكلة من ضمن المشكلات كده، واحدة بتشكو ايه مشكلتها؟ إنه زوجها منشغل عنها بالبلاي ستيشن. قلت بخم بخم منشغل عنها بالبلاي ستيشن مش بحاجة تانية مثلا يعني. فتخيل بقى دي حاجة من الحاجات الإيه اللي موجودة. فإذا كان هم السلف بينبهون على إن كتر الأكل هي يأثر علينا ويمنعنا من قيام الليل، فحط بقى كتر أي حاجة من المباحات بقى. كذلك منها ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشقة، ودي فعلا نقطة مهمة. فكرة إن الإنسان يستهلك نفسه في الأعمال الدنيوية عشان يوفر مستوى معين من المعيشة، وده يؤثر على قلبه ويؤثر على برنامج تعبده ويؤثر على طريقة تدينه، ده أمر في غاية الخطورة. يعني يطحن نفسه في العمل لدرجة إنه فعلا من كتر المجهود البدني يعجز عن إنه يصلي بالليل أو أن يقوم بالليل، وده أمر يحتاج مراجعة. إذا كان عندك اختيار، لا اقتصد، اقتصد في العمل واقتصد في الجهد اللي بتبذله حتى يمكنك أن تستمتع بالعبادة. كذلك منها ألا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل، يعني أنه ينام بالنهار ولو ساعة، ساعة يسيرة كده ما بين الظهر والعصر أو قبل الظهر قليلا، بحيث أن هي تعينه على قيام الليل. ومنها أن يجتنب الأوزار. وحقيقة أنا مستغرب هو إزاي أخر السبب ده للآخر كده، ده أقوى الأسباب، اجتناب الأوزار، اجتناب المعاصي والسيئات. لأن قيام الليل إخواني زي ما قلت لحضراتكم شرف للمؤمن، فهو أشبه بالمكافأة. اللي بيقيم الليل ده كأنها مكافأة من ربنا ليه، ربنا بيكافئك مكافأة. عشان كده الحسن البصري لما سئل إن إحنا بالليل مش عارفين نصلي نعمل إيه، لخص الكلام في إيه، قال من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. اللي هيتقي ربنا بالنهار وهيكف بصره عن المحارم وهيأكل الحلال وهيكف لسانه عن الحرام وغير ذلك، ربنا يكافئه، يديله مكافأة كده إنه يعطيه العزم والهمة والنشاط ويقوي قلبه على قيام الليل. دي مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى، عكس الإنسان اللي بيثقل نفسه بالمعاصي. لذلك لما سئل الحسن أيضا عن عدم القدرة على الطاعة قال قيدتكم ذنوبكم وخطاياكم. إيه اللي معطلني عن الطاعة؟ مش عارف أقرأ قرآن ليه؟ مش عارف أصلي ليه؟ مش عارف أصوم ليه؟ مش عارف أقعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ إيه اللي منعني؟ قال قيدتك ذنوبك وخطاياك. انت اللي مقيدك، السلسلة اللي لف حوالين جسمك ومنعك من الحركة والانطلاق في الطاعة هي سلسلة المعاصي. كل معصية بتعملها بتعمل حلقة، والحلقة تشبك في حلقة، والحلقات دي تعمل سلسلة، وشو السلسلة تطول، والسلسلة ما تطول تلف عليك، وكل ما السلسلة تلف عليك حركتك تتقيد اكتر، فتبقى انت عايش وصاحي ومدرك للي حوالين منك بس مقيد. كلمة الحسن البصري قيدتك ذنوبك وخطاياك، فاللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الثوري رحمه الله حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. والحقيقة إن مثل هذه الأثار عن السلف محتاج أيضا أن ننظر فيه. يعني لو أردنا أن نفهم هل فعلا ممكن يكون سفيان رحمه الله قعد 5 شهور يعني 150 يوم ما يصليش بالليل خالص، ولا ممكن يكون حرم ما كان يجده من الحال والصفاء والنقاء في حال القيام لما كان قبل كده؟ لا، هو يبعد جدا يقعد 5 شهور ما يصليش قيام بالليل، ده أمر يعني لا يكاد يتصور. لكن إن حرمان هنا والله أعلم إن الصورة الكاملة، صورة القيام اللي هي فيها إقبال على الله سبحانه وتعالى وفيها التلذذ وفيها الاستمتاع بالمناجاة والقرب من الرب جل وعلا. وعموما فآثار السلف يحتج لها ولا يحتج به. يعني بعض الناس يقول خلاص أنا النهاردة عملت ذنب، النهاردة كام؟ النهاردة 25 ذو القعد، افتكرني بقى على نص السنة الجاية إن شاء الله عشان صلاة قيام. لا مش كده. طب أنت بتعمل كده ليه في نفسك؟ يقول لك أنا زي سفيان، سفيان رحمه الله عمل كذا. لا، ده أنت فاهم غلط، أنت فاهم غلط. هو طبعا يعني دقة الأمر ورقة قلب سفيان لا تأتي إلا إذا كان مداوم على الطاعة فعلا ويتأثر بالذنب الواحد، فمثل هذا لا يمكن أن يترك القيام 5 أشهر والله أعلم، والله أعلم. يبقى دي كانت بعض الأسباب الظاهرة، بعض الأسباب الظاهرة. ضيف ليها بقى كثرة إضاعة الوقت حتى بين الشباب المتدين والإخوة اللي لهم في باع في طلب العلم أو في الدعوة الله عز وجل، الإكثار أو إضاعة الوقت في جلسات أو في مناقشات أو في كلمات أو غير ذلك بدون طائل. عود نفسك يا أخي، اللي يقضى في كلمتين لا يقضى في ثلاثة، والأمر اللي يحتاج إلى نصف ساعة بلاش ياخد منك ساعة، بلاش إضاعة الوقت، لأن دي من اللي بتخلي الإنسان خلاص طاقته خلصت، يروح آخر الليل ليس عنده أدنى طاقة إنه يصلي. ليه؟ هو من كتر الكلام ومن كتر الحركة والمجهود وغير ذلك استنفذ طاقته، فلابد من الترشيد. يقول: أما الميسرات الباطنة فمنها سلامة القلب للمسلمين. ده أمر جميل جدا مهم جدا. تعرف يعني كلمة سلامة القلب للمسلمين؟ يعني لا تبيت وفي صدرك حسد لأحد. الحسد إنك عايز واحد النعمة اللي عنده دي تزول، النعمة اللي ربنا رزق بها فلان مزعلك، في غيرة في قلبك من فلان، فالنعمة اللي عنده دي مزعلك كده اسمك حسود. سلامة الصدر إن أنت تقول اللهم بارك له في هذه النعمة، دي سلامة الصدر، إنك تفرح بالنعمة اللي ربنا رزقه بها، إنك تدعيله إن ربنا يبارك له فيه. سلامة الصدر إنك ما تكرهش واحد مسلم بغير سبب شرعي طبعا، يعني فيش غل في قلبك عليه ولا بغض. ثلاثة من سلامة الصدر حسن الظن بالمسلمين، تحمل أقوال وأعمال وتصرفات المسلم على أحسن الوجوه الممكنة وغير ذلك. فكلمة سلامة القلب للمسلمين ده عبادة جليلة جدا. واذكروا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في الرجل الذي دخل المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة. ثلاث مرات. كان إيه بقى؟ أن أبيت وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. سلامة الصدر ده اللي بيسموه مخموم القلب. مخموم القلب، خم الفناء يعني كنسه، فمخموم يعني القلب ده مكنوس نظيف جدا، فوش لا غل فيه ولا حقد ولا حسد، مش لا غش ولا غل ولا حقد ولا حسد على حد من المسلمين. كذلك من الأسباب الباطنة خلوه من البدع، البدع بأنواعها المختلفة بقى، سواء بقى بدع تكفير المسلمين بغير حق، بدع وصف الله عز وجل بما لا يليق به التعطيل والتحريف وغير ذلك، بدع القدر، بدع سب الصحابة، البدع من الاختراعات في الدين وغير ذلك، البدع الفرعية والإضافية. فخلو القلب من البدع من أسباب الإقبال على الله عز وجل. إعراضه عن فضول الدنيا، ده كلام جميل جدا، إن القلب لا ينشغل بالدنيا. شوف كلام ابن مسعود رحمه الله، المسعود لما حب يوصف حال الصحابة وإيه الفرق بينهم وبين التابعين، قال: لأنتم أكثر أعمالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا منكم. ده الفرق، كانوا أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا، وهي دي الخصلة التي بلغت بهم هذه المنزلة. فإعراض القلب عن فضول الدنيا، وأنا بشوف قدام عيني والله الناس بيدخل في حالات بيعرض فيها عن الدنيا فعلا، لكن للأسف بعد ما بيبقى أصيب ببلاء شديد. يعني أذكر مرة واحد كان عنده ابنه ده أمله، المهم ابنه ده في أولى سنة تقريبا، يعني ربنا قدر عليه بلاء كده إن الولد حصل له فشل كلوي وبدأ بقى يغسل الكلى ودخل في قصة صعبة كده. حصل للراجل ده ولزوجته، هو اللي بيحكي لي والله، حالة من الزهد التام، عادش عايز حاجة من الدنيا، شايف ان الدنيا دي حاجة حقيرة جدا، وان الدنيا دي حاجة مش اي لازمة، لانه حس ان مع في لحظة ابنه اللي هو كان امل كل بقى اصيب بهذا المرض الصعب، ربنا يشفيه له ويعافيه له بقى. فده نموذج من الناس. واحد تاني مثلا يتعرض لاصابه مشكلة سحر فافسدت عليه حياته، فلم يعد يرى للدنيا اي طعم. إذن وارد جدا إحنا نشوف قدام عينينا ناس بتزهد في الدنيا. هو إحنا لازم ما نزهدش في الدنيا غير بمصيبة؟ فعش نزهد في الدنيا كده وإحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يمدنا بالنعم تترى، فعش بقى نزهد في الدنيا ونحن نستمتع بهذه النعم؟ لكن القلب لا يتعلق بالدنيا، هو ده المطلب. فده من أكبر الأبواب لصلاح القلب، ومنها القيام الليل. كذلك منها من أسباب الباطنة خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. كن دائما الإنسان عنده وجل من القيام بين يدي الرب جل وعلا. في مواطن معينة الإنسان لو شغل نفسه بالتفكير فيها يعني يطول حزنه ويكثر خوفه ويرق قلبه وينهمر دمعه. إيه المواطن ديت؟ أبسط حاجة، أول حاجة خالص، بما يختم لك وبما يختم لي. رب رزقنا حسن الخاتمة يا رب. هموت فين؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. طب هموت فين؟ هيموت على أي حال؟ هيموت على طاعة ولا هيموت على معصية؟ هيعمل إيه؟ لو واحد انشغل بالموضوع ده وربنا قال لكل أجل كتاب وجف القلم بما أنت لاقن، فالأجل مضروبة مكتوبة خلصانة، وكل واحد فينا بيتحرك نحو أجله، مش عارف هيوصل للأجل ده إمتى. فلو واحد قاعد يفكر طويلا، يا ترى بقى أنا هقابل ربنا إمتى، في أنهي يوم وفي أنهي أرض وعلى أنهي حال، هتفرق كتير جدا، هيحصل له خوف وجل. طب يا ترى مرحلة القبر، مرحلة البرزخ وأسئلة القبر وما يعتريني فيه، هعمل فيها إيه؟ يا ترى ربنا هيثبتني؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا لقدر الله ممكن إنسان يفتن، لا حول ولا قوة إلا بالله، هيطول حزنه ويطول خوفه. كذلك عند البعث والنشور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الناس هتطلع تجري بالقبور، خلاص هتنشر من القبور ويبعثون ويجتمعون في صعيد واحد، يعني في بقى الحر في هذا اليوم والعرق، وفي التطاير الصحف، وفيه الفزع، وفيه الصراط، أهوال بعضها فوق بعض. فالإنسان لو تذكر مثل هذا يطول حزنه ويطول خوفه. وذلك قال القائل: منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا. فهموا عن الله الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضعوا. يبقى الناس اللي كانوا ربنا أنعم عليهم وفهموا رسائل القرآن قاموا بالليل يصلوا خوفا وطمعا، خايف وطمعان. ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه، وأنه حاضره ومشاهده، فتحمله المناجاة على طول القيام. واحد ربنا من عليه ورزقه وبدأ يستفتح في القراءة ويعلم أن الكلام كلام الله، وأن القرآن رسائل من الله عز وجل أرسلها لعباده، فوقف يكلم ربنا، وقف يصلي بالليل بقى ومستمتع بهذا الأمر. قال أبو سليمان رحمه الله: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقيم علينا الحجة، كل سنة في رمضان بنتذوق اللي ربنا بيكرمه بصلاة القيام والتهجد، يتذوق المعنى ده، وإن أسعد أيام حياته هي الأيام اللي بيصلي فيها تهجد ويصلي فيها الليل كله. ولكن سريعا ما تعود الطباع مرة أخرى، وما يغفل الإنسان وما ينسى. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه الله إياه، إلا آتاه إياه، وذلك كل ليلة. يقول: إحياء الليل مراتب. مرتبة الأولى أن يحيي الليل كله، وذلك مروي عن جماعة من السلف. تصلي كله من أول العشاء لحد الفجر، والسيدة عائشة كانت بتقول أن هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما استكمل قيام ليلة قط، لا كان إلا في العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله. أما في غير ذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يأخذ من الليل بعضا من الراحة. المرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل، وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف. وإيه نص الليل هيقوموا بقى؟ خلي بالك الناس وطريقة تقسيمهم لليل بقى، هيقسم الليل ست أجزاء، فنص الليل يبقى كم جزء؟ كم جزء من ست؟ ثلاثة. أنهي ثلاثة بقى؟ شوف هيقولهم إزاي. يبقى هياخد الجزء الثاني الثالث والرابع والخامس. السدس الثالث والرابع والخامس ماشي؟ ليه؟ عشان ينام قبل الفجر سدس. يبقى أن يقوم نصف الليل وهو مروي أيضا عن جماعة من السلف، وأحسن هذا أن ينام الثلث الأول من الليل. الثلث الأول ده كم سدس؟ اثنين. وبعدين يصلي ثلاثة اللي هو الثالث والرابع والخامس، وبعدين ينام الأخير السدس الأخير. المرتبة الثالثة ده خير القيام. لا، المرتبة الثالثة اللي هي خير القيام قيام داود عليه السلام، إنه ينام نصف الليل الأول، يبقى ينام ثلاثة على ستة من أجزاء الليل الأول، وبعدين يصلي قيام، وبعدين ينام السدس الأخير. وفي الصحيحين أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ونوم آخر الليل حسن، لأنه يذهب بآثار النعاس من الوجه بالغداء ويقلل صفرته، ويساعدك أنك تصلي الفجر كويس، ويساعدك أنك تقرأ، أنك تذكر الله عز وجل وتجلس حتى ترتفع الشمس وتصلي صلاة الضحى. ده يبقى النوم في الجزء الأخير ده بيساعدك على هذا الأمر. المرتبة الخامسة، المرتبة الرابعة، أن يقوم سدس الليل أو خمسه، والأفضل من ذلك ما كان في النصف الأخير، وبعضهم يقول أفضله السدس الأخير. المرتبة الخامسة ألا يراعي التقدير، فإن مراعاة ذلك صعب. المرتبة الخامسة أنه ما يحطش لنفسه إيه؟ أي ترتيب، إنما يعمل إيه بقى؟ يصلي العشاء وينام له شوية، اللي هو عارفين اللي بيروح يعمل عمرة أو يروح يحج. قال الإمام أحمد: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. يعني هو بيحج، هو يفضل يتعبد لحد ما عينه تغلبه، ينام شوية يدوب يقوم يفوق كده ويقوم إيه يصلي لحد ما يتعب، يحصل له إيه ينام شوية. أو زي اللي بيعتمر يبقى قاعد في الحرم كده يقعد يصلي وينام لحد، يبقى أن يقوم أول الليل إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، فإذا غلبه النوم نام. وهذا من أشد المكابدة، وهو طريق جماعة من السلف. لو أنتم ملاحظين هنا في حالة من التفنن والإبداع في كيفية اغتنام الليل، صح ولا لا؟ طب احنا فين من القصه دي كلها؟ احنا مش شغالين بالنا من الحاجات دي كلها خالص، عندي ست طرق اهوت وفي كتير، واحنا مش شغالين بالنا خالص. ده كان الموضوع ده ما يمثلناش بصله، يبقى احنا فعلا ماشيين في سكه غلط. احنا فعلا كده مشروع الحياه بتاعنا، ما هو الحياه ده مشروع كده، مشروع الحياه عندنا مشروع مش ناجح كده، المشروع ماشي في حته غلط خالص. طيب، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا من الليل إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله فيقول: الصلاة الصلاة. وقال الضحاك: أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد هذا الليل من طول الضجعة. يعني يستحي أن يفضل طول الليل نايم كده، أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ الطريق الثاني أن ينام أول الليل، فإذا أخذ حظه من النوم انتبه قام الباقي. وده كان طريقة سفيان، يقول: إنما هي أول نومة، فإذا انتبهت لم أقلها، يعني لم ينام مرة أخرى، ما يعدهاش تاني. يبقى واحد يصلي العشاء وينام، فعلى الساعة 11 الساعة 12 خلاص هو كي يصلي حد الفجر. المرتبة السادسة أن يقوم مقدار أربع ركعات أو ركعتين، فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا من الليل صلوا أربعا صلوا ركعتين. الحديث إسناده ضعفه الشيخ الألباني. ويغني عنه ما بعده، قال صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا جميعا ركعتين كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. يبقى اللي هيتقي الله كده ويحمل أهل بيته على الطاعة بالرفق واللين ويحملهم على الصلاة، ده يكتب من من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. طيب، وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله، يعني زوجته، يأمر أهله يعني زوجته. ربنا قال سبحانه وتعالى في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، صار بزوجته يعني. وكان طلحة بن مصرف يأمر أهله بقيام الليل ويقول صلوا ركعتين فإن الصلاة في جوف الليل تحط الأوزار. فهذه طرق قسمة الليل، فليتخير المريد لنفسه ما يسهل عليه. فليتخير المريد لنفسه، المريد ده يعني اللي بيريد طريق الآخرة، اللي بيريد الله عز وجل، اللي عايز ربنا. المريد ده يعني اللي عايز ربنا. ولك بقى كل واحد من المريدين يتخير لنفسه ما يسهل عليه. فإن صعب القيام عليه في وسط الليل فلا ينبغي أن يخل بإحياء ما بين العشاءين وورد السحر ليكون قائما في الطرفين، وهذه مرتبة سابعة. يعني لو هو هيموت خالص وهينام بعد العشاء على طول، يصلي ما بين المغرب والعشاء ويجتهد أن يقوم قبل الفجر يحيي السحر. فصل في من صعبت عليه الطهارة في الليل. فأما ما من صعبت عليه الطهارة في الليل وثقلت عليه الصلاة، إما لمرض وإما لكبر سن وإما أن عرضت له حاجة طريقة يعني أو غير ذلك، يعمل إيه؟ يضيع وقته، يمسك التليفون يقعد على الفيس يفرتك ثلاث ساعات ما لهمش بدون أدنى أدنى أدنى فائدة، يعمل إيه؟ يعني اللي قاعد كده مش عارف يقوم يصلي قيام، عرض له شيء، يعمل إيه في نفسه؟ اسمع يعمل إيه بقى. فليجلس مستقبل القبلة وليذكر الله تعالى وليدعو مهما قدر، يعني بقدر ما يقدر على الدعاء. فإن لم يجلس فليدعو وهو مضطجع. ومن كان له ورد فغلبه النوم وفاته فليأتي به بعد صلاة الضحى، أي وقبل صلاة الظهر. واحد بيصلي كل يوم بالليل 8 ركعات، جي في يوم كان مسافر بيقضي مصالح، رجع متأخر، اجهاده الشمس والحر وغير ذلك، نام ما أمشي غير على صلاة الفجر، يعمل إيه؟ بسيطة جدا، دي صدقة ربنا تصدق عليك بيه. صلي بقى الفجر وبعد صلاة الضحى، من أول وقت صلاة الضحى لحد الظهر صلي الورد اللي انت نمت عنه بالليل. طب انت كنت بتصلي بالليل كم ركعة؟ صلي 11 ركعة عشان في وتر، مش كده؟ صليهم 12 لأن النهار ما ينفعش فيه ايه؟ وتر، النهار يبقى كله شفع، هتصليهم 12 خلاص كده. وليحذر من له عادة بقيام الليل أن يتركها. شوف كلمة ليحذر ديت، ربنا يصلح حالنا ويتوب علينا والله. احذر انك تكون لك عادة في قيام الليل وتتركها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ثم يقول فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة. هيبتدي هنا يقول بقى في ليالي مخصوصة بمزيد الفضل يستحب إحياؤها. لأنه إذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ هو بقى يقولك في ليالي خد بالك منها إجمالا بقى، عشان خطر هو هيجيب حاجات كتير ما عليهاش أدلة. إجمالا كده الليالي اللي ورد فيها فضائل لإحيائها هي ليالي رمضان كلها، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تأكيدا ليالي العشر، تأكيدا الوتر من ليالي العشر. ثانيا ليالي العشر الأول من ذي الحجة، على قول كثير من العلماء أن العمل الصالح ليلا ونهارا، ده كلام عامة العلماء، ما من أيام العمل الصالح أحب الله عز وجل فيه من هذه العشر. ما سوى ذلك لم يرد فيه أدلة صحيحة، ما سوى ذلك لم يرد فيه أدلة صحيحة. قال هذا آخر كتاب الأوراد وهو آخر ربع العبادات، وبالله التوفيق. كده بتوفيق الله ومنه وكرمه تم الربع الأول من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع الأول ربع العبادات. أنا آمل من إخواني إنهم يراجعوا هذا الكلام، وما يعني شرعنا في هذا الكتاب إلا لنأخذ بيد بعضنا بعضا على هذا الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، نجتهد في تلمس طريق الآخرة، يعين بعضنا بعضا، نخاطب القلب ونخاطب النفس ونخاطب الروح ونستحسها ونحدوها في زمان الغربة وكثرة الانشغالات وكثرة الإقبال على الدنيا. فالربع اللي انتهينا منه ده محتاجين نقرأه مرة تانية بقى، أسرار الطهارة وأسرار الصلاة، أسرار الزكاة، أسرار الصيام، أسرار الحج لمن يرزق الله عز وجل الحج وغير ذلك. كلامنا عن القرآن، عن الأوراد، عن الأذكار، بحيث أن يكون ده هيئة راسخة عندنا ويتحول إلى وظيفة ثابتة من وظائفنا الشرعية. كل يوم أنت بتقوم برنامج يومك وعباداتك مضبوط وفق ما تم دراسته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.